بمناسبة ذكرى 50 لتأسيس تحالف دول جنوب شرقي آسيا آسيان، أقامت لجنة آسيان لدى كوريا مأدبة في نادي تيتونغان للبعثات الدبلوماسية ببيونغيانغ يوم 8 من الشهر الحالي. دعي إليها كيم يونغ جي وزير الاقتصاد الخارجي وغيره من المعنيين ورجال السلك الدبلوماسي وممثلي الهيئات الدولية لدى كوريا. كما شارك فيها رئيس مجلس لجنة آسيان لدى كوريا بامبانغ هيندراستو، السفير الإندونيسي وبام بيتون، السفير الفيتنامي وفون كام إنتابواري، السفير اللاوسي وسين بونتون، السفير الكمبودي وغيرهم من أفراد سفرات بلدان آسيان لدى كوريا.